بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: يقع لغير بائن طلاق مكلف لا مكره، أي لا طلاق مكره. معنى هذا أنه لا يقع طلاق مكره بغير حق. عندنا المكره ينقسم إلى قسمين: مكره بحق ومكره بغير حق. مثلا رجل أفلس وجمع الحاكم أمواله وأراد أن يبيعها، لكن المفلس لم يرد أن يبيع، يجبره الحاكم أم لا على البيع؟ يجبره، لأن هذه الأموال في الحقيقة وإن كانت له فهي من حقوق الغرماء، فيقول له: بع وإلا أنا أبيع عنك. كذلك هنا إذا طلق إذا فعل بعض، كان مولا مثلا، كان موليا، فبعد ذلك يعني قال: والله لا أقرب زوجتي 5 أشهر. عند إذا مضت 4 أشهر رفعت أمرها إلى الحق إلى الحاكم، فقال له: إما أن تعود إلى زوجك وإما أن أطلقها. فما قال: لا أطلقها ولا أعود، ماذا يفعل؟ يكرهه على الطلاق. فإذا لم يطلق فيقول: أوقعت على زوجتك طلقة. عند ذلك وقع هذا الطلاق. إذا كان الطلاق بحق يقع، وإذا كان بغير حقين لا يقع. يعني إنسان متسلط، أخ متسلط على أخيه، فجاء إلى أخيه في يوم من الأيام وقال: إذا لم تطلق زوجتك مثلا، أو طلق زوجتك وإلا أخرجتك من البيت أو ضربتك أو أهنتك إلى غير ذلك، هل هذا مكره بحق أم بغير حق؟ هذا الرجل مكره لكن بغير حق، ليس له عليه حق أن يكرهه على الطلاق. لذلك قال: لا طلاق مكره بغير حق بمحذور مناسب. معنى المحذور المناسب يعني هنالك بعض العقوبات يحذرها الناس وكل إنسان بحسبه. أعطانا أمثلة، قال: كحبس طويل، أحبسك وإلا طلقت زوجك. وكذا قليل لذي مروءة، إنسان بحياته ما دخل على مخفر مثلا. في بعض الناس لو قيل له تعالى في يوم من الأيام ينزعج كثيرا، أنا طيلة حياتي لا أؤذي أحدا ولا أقرب من أحد وأتنازل عن حقي ولا أريد أن أذهب إلى، فمثلا أرادوا أن يجروه هكذا أو يضعوا كلبشة بإيده أو إلى غير ذلك. هذا النوع من الإكراه إذا كان صاحب مروءة في الطريق يطلق 60 زوجة ولا يذهب في هذا الأمر. عند ذلك إذا لم يطلق، لو طلق لا يقع هذا. لماذا؟ لأن هذا إذا كان صاحب مروءة عالية. قال: وكذا قليل لذي مروءة وصفعة له في الملأ، مثلا كأن يضرب في السوق على وجهه إن لم يطلق الزوجة، احترم نفسه فكانت النتيجة، يعني اختار ما بين أمرين. عند ذلك هل هذا الطلاق يقع؟ مكره لا يقع. قال: وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو 5 دراهم، يعني معه بعض الأشياء من فاكهة أو كذا رميت له وإلا طلق زوجته. ننظر إلى هذه المسألة، هل هذا المال عادة يؤثر عليه؟ مثلا واحد قال له: إذا لم تطلق زوجتك مثلا سأتلف لك شيء قيمته 100 ليرة لنفترض اليوم، أتلف ب200 وب300 و500 ما بدي طلق، هل يؤثر هذا إكراه؟ كل إنسان. أما إنسان ليس معه إلا هذا المبلغ، ربما يعني هنالك فرق ما بين هذا المبلغ، بين إنسان موسر وبين إنسان ما عنده طعام لعياله، عند ذلك هذا يضيق عليه. لذلك قال: بخلاف نحو 5 دراهم في حق مسر، كما قلنا يعني 100 200 300، لنفترض واحد مسر يتنازل عن أكثر من ذلك ولا يطلق، لا يعتبر بحقه تضييق. وشرط الإكراه، متى نقول هذا الرجل مكره وهذا مكره؟ شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به. لكثير من الناس والله بدي أقتلك مثلا، لكن حكي ناس بتقول اللي بيهدد ما بيفعل، يعني غالبا لأن يعني الناس، أما بعض الناس يعلم بالفعل إذا لم يحقق هذا الأمر ماذا يفعله أم لا، قطعا يفعله، عند ذلك يسمى هذا إكراه. أما عبارة عن كلمة، ربما الآن غاضب يذهب ويعود، يعني عند ذلك يكون رايق مسرور، لكن ذهب هذا الإكراه بالكلية. شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا أم آجلا. نعم، لماذا؟ هنالك أسباب. بولاية حاكم متسلط، مثل كان عمدة في بلد، مختار كان في قرية، محافظ، رئيس مخفر، إلى غير ذلك، يعني له مرتبة عالية، هذه المرتبة يستند فيها إلى حكمين، عند ذلك بولاية أو تغلب. نعم، يعني في بعض الناس عامل زعيم بالحارة، صاحب شوكة، لكن في الواقع لا له أي صلة أو كذا، له معارف، له كذا، فدائما يظلم الآخرين، هذا نعم يحقق ما هدد به. وعجز المكره عن دفعه، بده يرفع ايده بينما ذلك الزوج بيكسر له ايده لو رفعها، هذا لا يسمى مكره، بده يكون عاجز لا يستطيع ان يفعل شيئا تجاهه. كيف وعجز المكره عن دفعه؟ حتى ولو كان بفرار، بده يضرب وهرب منه، او استغاثه، نادى للناس فاغاثوه، نعم، وخلصوه، أو تحصن بحصن، أو دخل إلى بيت فأغلق بيته، إلى غيره. قال وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجزا، فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله. يعني إذا قال لو إن لم تفعل كذا فعلت كذا، لكنه يفعل أم لا يفعل التهديد؟ إن فعل التهديد واجتمع ذلك الأمر كله يسمى إكراه. قال ولا يشترط التورية بأن ينوي، يعني قال له أن أكره، قلنا طلاق المكره يقع بغير حق، لا يقع، فقال طلق زوجتي، فقال زوجتي طالق، هل تطلق؟ لا تطلق. قال ولا يشترط التورية، يعني قول والله زوجتي السابقة مثلا عنده هلأ هند، كان عنده واحد اسمه سعاد مطلقة، قال نوى بقلبه سعاد القديم، لا يشترط التورية، حتى ولو كان اللفظ لهذه الزوجة بسبب الإكراه فإنه لا يقع. أو أن يقول سرا، أن يعلق الطلاق، لو قال الإنسان أنت طالق لزوجته إن شاء الله تعالى، هل يعرف مشيئة الله؟ لا يعرف، إذن لا يقع. هل يشترط أن يقول عقبها؟ يعني بسمعه بيقول أنت طالق أو زوجتي طالق، ويقول بنفسه إن شاء الله، هل يشترط ذلك؟ لا يشترط. لماذا نقول ذلك؟ لأن المكره في الحقيقة لا يتصور في تلك اللحظة هذه الأمور مع بعضها البعض، يريد أن يتخلص فقط من هذا الإكراه الذي أكره عليه. قال فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع. على واحد مثلا أجبر في رمضان على شرب كأس من اللبن، أجبار إكراه، هل يفطر؟ لا يفطر. أما وقال والله الدنيا شوب ربي مشتهية وكذا وشربها رطبنا، هذه النية ماذا تجعله؟ يفطر أم لا يفطر؟ هنا واحد متضايق من زوجته، اجى واحد اكرهه، قال والله لا بحطها بحجه بهالمساله، وبعدين اجت والله جابها، قال لزوجته يا زوجتي انت طالق مثلا. في هذه الحاله اراد المكره، اراد المكره إيقاع الطلاق عند ذلك يقع، كما إذا أكره بحق مثل الإكراه من قبل القاضي. من جملة ذلك كأن قال مستحق القود، الإنسان إنسان قتل إنسانا آخر، وعندما قتله لابد أن يخير بين عدة أمور. ما هي الأمور التي يخير فيها؟ يقال له إما أن تأخذ القود، يعني نفس بنفس، أن تقطع رقبته بالسيف، وإما أن تصارح على دية 100 ناقة، وإما أن تعفو على مال تأخذ لك مثلا مبلغ 1,000,000 ليرة وبعد ذلك، وإما أن تسامح. ممكن هذه الأمور يخير من يعني أهل المقتول لجهة القاتل. جاء أهل المقتول فقالوا لهذا القاتل طلق زوجتك، وإلا قالوا مثلا قتلناك بقتلك لوالدينا. عند ذلك هذا أكره، لكن هذا الإكراه بحق، يعني تخلص من قتل نفسه لكن بحقه، لأن لهم الحق في ذلك بطلاق زوجته. عند ذلك يقع أم لا؟ نعم، لهذا تمثيل للإكراه بحق، وهذا يقع تماما. قال بعد ذلك: أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا، فطلق فيقع فيهما. طلق الآن، ربما يطلق، يعني الآن هذا وإن كان صورة إكراه لكنه في الواقع طلق قبل الوقت. قال: أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما بصريح، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. الآن عندنا قبل أن نبدأ الألفاظ ثلاثة أنواع، ألفاظ الطلاق ثلاثة أنواع. نوع يسمى صريح، كيفما قاله يقع، وهو أن يأتي بجملة تامة فعلية، كانت هذه الجملة أو اسمية، فيها أحد ألفاظ الطلاق الثلاثة: طلاق، فراق، سراح. قال: طلقتك، فارقتك، سرحتك، أنت طالق، أنت مطلقة، شايف، أنت مفارقة، أنت مسرحة. قالت له طلقني فقال لها طالق، قالت له سرحني فقال لها مسرحة، قالت له فارقني فقال لها مفارق. كل هذه الأشياء ماذا تسمى؟ صريح. لا تحتاج هذه الألفاظ إلى نية، الصريح لا يحال والله قاصد ما لي قاصد، هل بيطلق بلفظ الطلاق والسراح والفراق يقع مباشرة. اللهم إلا إذا وجدت قرينة، هذه القرينة واحد بيشتغل حلاق قالت له مرته سرحني بالعامية، شو معنى تسرحني؟ يا ترى مشط لي شعراتي رجل لي اياهم، حطها هيك وسرح لي شعراتها، هذا يوجد نية صارفة أم لا؟ يوجد نية صارفة قطعا، لأنه هي قصدت تسريح الشعر والتسريح من الزواج، هذه مسألة بسيطة. نعم، عندنا الأنواع الثانية التي تسمى كناية، هذه إن قصد الطلاق فيها وقع الطلاق، وإن لم يقصد لم يقع. مثال: قال لها مثلا اذهبي إلى الحقي بأهلك، روحي لبيت أهل، نعم، لا أريد رؤيتك في البيت، مثلا ابحثي عن زوج غيري، لا إليك من الحل مفترج، إلى غير ذلك. يعني كثير من الناس: حبلك على غاربك، رأيك بإيدك، ما لي سلطة عليك، إلى غير ذلك. هذا ماذا يسمى؟ كناية. لماذا؟ لأنه يوجد كلام، هذا الكلام يوحي بأن الرجل لا يريد زوجته، ولكن أو قال أنت علي حرام مثلا، هذا الرجل معنى هذا أنه لا يريد زوجته، لكن إذا كان لا يريدها بمعنى متضايق منها اليوم ويريد أن يرتاح منها وأن لا يتلفظ بلفظ الطلاق، روحي لبيت أهلك ريحيني أحسن ما تطلع مني كلمة مثلا، هذا هل قصد الطلاق؟ بالعكس قصد البعد أحيانا عن الطلاق. ننظر إن قصد الطلاق في هذا الكلام وقع الطلاق وإلا لم يقع، هذا يسمى كناية. الكناية لا تصح إلا بالنية. عندنا كلام آخر لا يحتمل لا كناية ولا تصريح، مثل ناوليني الكتاب، غلينا شاي، طبخينا كواج مثلا، شوينا اللحمات، هذا الكلام هل يعني شيء من الطلاق؟ أبدا، لا طلاق لا كناية ولا تصريح. إذن ليست كل كلمة يا طلاق يا يعني كناية أو صراحة، في بعض الكلمات في اللغة العربية لا تعني هذه الألفاظ مطلقا، حتى بعض الناس ما يتشوشوا. يعني كثيرا ما يسأل حتى بعض طلاب العلم، أعطيني لفظ ليس فيه طلاق ولا كناية. طيب ألف لفظ مثل ما ذكرت يعني بشكل كبير جدا. إذن فرقنا، إذن كم النوع من أنواع الألفاظ؟ صريح، كناية، لا ولا، يعني لا صريح ولا كناية. قال وهو ما الصريح، ما وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. قال كمشتق طلاق، يعني مشتق كلمة الطلاق، طلقتك أنت مطلقة إلى غير ذلك. ولو من عجمي، يعني واحد تكلم باللغة العربية فقال لزوجته أنت طالق وهو عجمي ويعرف هذا المعنى، ليس أن يأتي إنسان فيقول له مثلا قل هذا اللفظ معي أنت قال صار إنه طالق ما فهم ماذا يتكلم، هذا لا يقع. يعني والله بعد ما قال له نحن هلا طلقنا له زوجته، لا هذا لا، يشترط أن يفهم هذا الكلام. فإذا كان فاهما للكلام وكان أعجميا يعني يعرف أن هذا اللفظ إذا قاله ماذا يفعل؟ عند ذلك يفارق الزوجة. نعم. ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح أو بعده عنها، يعني أو بعده عنها، وإن لم يعرف معناه الأصلي كما أفتى به شيخنا، يقع أم لا يقع؟ إذا علم أن موضوع لماذا لحل عقدة النكاح. أنا أعطيك مثال على كلمة كل الناس بيعرفوها، كل واحد يذهب إلى الحج، بالحج كل الجاليات موجودة، عندما يحدث أذى منك أو أذى من غيرك عليك بتلاقي بعض الحجاج حج، يعني كأنه يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني كأنه يقول أعتذر أعتذر. هو كلمة حج لا تعني هذه الكلمة، بس دائما يذكرنا بشيء، نحن في أداء فريضة الحج فينبغي علينا أن يتسامح بعضنا مع بعض. هذا المعنى بالإجمال مفهوم لكل اللغات في العالم، مو هيك بيقولوا؟ بيقولوا حج حج، يعني خلاص، يعني نحن في هذا الموقف. وبعد ذلك فهذه الكلمات أيضا هنا إذا قالها أعجمي وهو يعلم أنها للفصل ما بين النكاح، عند ذلك ما بين الرجل وزوجته، عند ذلك مشترط أن يعرف ما معنى الطلاق وما معنى السراح وكيف جاءت في القرآن الكريم، لا يشترط هذا، لكن يعرف أنه إذا قالها ماذا ينحل، تنحل عقدة النكاح بينه وبين زوجته. قال وفراق وسراح، قال لتكررها في القرآن الكريم، طبعا كطلقتك مشتاق أنت طارق، أو قال طلقتك، أو قال فارقتك، أو سرحتك، أو زوجتي، يعني يشترط أن يقول سرحتك، أو بدل الكاف في كل هذه المسائل ماذا يقول؟ يقول طلقت زوجتي، فارقت زوجتي، سرحت زوجتي. عرفت شو معناته زوجتي؟ كلمة زوجتي لوحدها لا تطلق، لا، هذه الكلمة بدل من الواو، سرحتك أو سرحت، يعني الأصل ينبغي أن تكون هنا كلمة، أو طلقت زوجتي أو فارقت زوجتي أو سرحت زوجتي. نعم. وكأنت يعني الكاف للخطاب. الإنسان ما حدا بيخاطب وحدة غريبة بوقف الطريق إلا ماشي بالطريق شاف وحدة إلا أنت طالق أو طلقتك، لا أحد يقول هذا الكلام، مجنون يقال عنه. وكأنت طالق، هذا صورة أخرى، أو مطلقة بتشديد اللام المفتوح، أو مفارقة أو مسرحة. أما مصادرها فكناية، مثلا المصدر طلق يطلق طلاقا، سرح يسرح سراحا، فارق يفارق فراقا، قال له أنت فراق، أنت طلاق، أنت سرح، هذا كناية. إذا لأن الإنسان غالبا لا يوصف بالمصدر، وإنما يعني ننظر في هذه المسألة إلى قصده، فإن قصد الطلاق عند ذلك وقع، وإن لم يقصد لم يقع. طيب، تنبيه، يشترط ذكر المفعول. عندنا نحن ضرب زيد عمرا، ضرب فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول. الآن لو قال مثلا رجل طلقت، هذا جاء بالفعل وجاء بالفاعل التاء، ماذا بقي؟ مين طلقت؟ ينبغي أن يقول طلقت زوجتي، طلقت هندا، طلقت سعاد، إلى غير ذلك. نعم، يحتاج إلى ذكر. تنبيه، يشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت، ومبتدأ مع نحو طالق. عندنا الجملة أحيانا تكون اسمية من مبتدأ وخبر، مثلا هند زوجتي، هند مبتدأ وزوجتي خبر. لو قال طالق خبر بدون مبتدأ، هل يصح هذا؟ من طالق؟ قلنا دائما المفردات في اللغة العربية لا معنى لها. لو قلت لك الآن كتاب، سجادة، منبر، مسجد، درج، فهمت شيء؟ مئذنة، ما فهمت شيء، تحتاج إلى شيء آخر. ولذلك كلمة طلاق مثلا، طالق مثلا، هذه الكلمة لا تفيد شيئا إلا إذا كان أنت طالق، صارت مبتدأ وخبر. أحيانا تكون جوابا، مثلا جاء زيد، فجاءنا، أنت بتعرف أنه جاء زيد، فتسأل من جاء، فيقال لك زيد. هذا كلام تام؟ إيه كلام تام. لماذا؟ لأن كلمة جاء مفهومة من السؤال، جاء زيد، من جاء تقول زيد، ماذا تعرف زيد؟ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني هذا جاء زيد. طيب الآن من طلقت، عنده مثلا عدة زوجات، قال له من طلقت؟ قال له هندا، أو قال له سعاد، أو قال خديجة، يحتمل؟ يحتمل عند ذلك. إذن ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت، ومبتدأ مع نحو طالق. بعض الناس يستغربون، يأتي إلى شيخ مثلا أو يفتي في مسألة، قال رجل لزوجته طالق طالق طالق. طيب طيب، كل هذه الكلمات هل وقع الطلاق؟ ما وقع الطلاق، يجب أن يقول لها أنت طالق. أما لو سبق منها سؤال طلقني فأجابها طالق، يعني أنت طالق، هذا جواب لسؤال، صار الكلام تاما. فلو نوى أحدهما لم يؤثر، كما لو قال طالق ونوى أنت أو امرأتي ونوى لفظ طالق، إلا إن سبق ذكرها في السؤال. واضح؟ سؤالت هي، قالت له طلقني، فقال لها طالق، عند ذلك. إلا إن سبق ذكرها في سؤال في نحو طلق امرأتك، فقال طلقت مين؟ يعني طلقت زوجتي. طلق امرأتك، فقال طلقت، يعني طلقت امرأتي. من أين مفهوم هذا؟ من السؤال بلا مفعول. أو فوض إليها بطلقي نفسك، ألا أنا لا أطلق، وإذا كنت أنت تريدين أن تجني على نفسك في هذه الحياة فأنا وكلتك أن تطلقي نفسك إن أردت. قالت هي أنا طارق منك. فحتى إذا جاء في يوم بالمستقبل أنت ظلمتني، بل أنت ظلمتي حالك، أنا وكلتك، إن بدك أنت تفعلين هذا الأمر. هذا يقع بالوكالة، لكن يشترط فيه أن يكون على الفور. قال لها طلقي نفسك. عند ذلك جاءت في اليوم الثاني، أنت لا فاتك الأمر خلاص، إذا لم تأتي بالجواب مباشرة فلا يصح. أو فوض إليها بطلقي نفسك فقال طلقت ولم تقل نفسي، فيقع فيهما، لأنه هو قال طلقي نفسك فقال طلقت، يقع. وترجمته أي مشتق ما ذكر بالعجمية، فترجمة الطلاق صريح على المذهب، وترجمة صاحبيه صريح أيضا على المعتمد، ونقل الأذرعي عن جمع الجزم به. الآن كثير من إخواننا يقولون لنا من غير العرب أن هذه الألفاظ حتى عندنا دخلت في لغاتنا ونعلم معناها، ولكن يوجد عندنا ألفاظ أخرى في لغتنا تعني مفارقة الزوج لزوجته. معنى ذلك هؤلاء الأعاجم غير العرب كيفما قالوا، إذا قالوا بألفاظ الطلاق العربية وهم يفهمونها من خلال قراءتهم للقرآن الكريم وكذلك من خلال لغتهم، عند ذلك هذا المفارقة للزوجة بمعنى الطلاق، يعني عند ذلك يختارون هذا الأمر فيطلقوا. نعم، كيف عندكم؟ تلفظون باللفظ العربي أم في لفظ اللغة الثانية؟ بالعربي. نعم، مثل النكاح يعني. يعني يقول إخواننا الملاويون مثلا، يعني في منطقة ماليزيا اندونيسيا وهذه المناطق، عند النكاح أدخلوا كلمة النكاح والزواج إلى لغتهم تحفظا للأعراض، وكذلك يتكلمون بلفظ الطلاق مضافا إلى لغتهم من العربية من أجل أن ينفك الطلاق. لكن يوجد في الملاوية مثلا أو في الإنجليزية أو في الفرنسية كلمة تدل على الفراق ما بين المرأة وزوجها أم لا؟ يوجد في كل اللغات وهذا لا خلاف فيه. قال ومنه أعطيت أو قلت طلاقك أو أوقعت أو ألقيت أو وضعت عليك الطلاق أو طلاقي ويا طالق ويا مطلقة بتجديد اللام، لا أنت طلاق. انظر في هذه الكلمات كلها عبارة عن فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. أعطيت، قلت طلاقك، أوقعت طلاقك، ألقيت عليك طلاقك، أو وضعت عليك الطلاق، أو وضعت عليك طلاقي، يا طالق معنى يعني أدعوك طالق، معنى هذا في خطاب وتوجيه، يا مطلقة. لكن إذا قال لها أنت طلاق، أنت طلاق هذا مصدر، وأنت طلاق لا يقع صريحا بل كناية، ولك الطلاق إذا أحببت لك الطلاق، بل هما كنايتان، يحتاج الكلمتين الأخريين أنت طلاق لك الطلاق، هذا من ألفاظ الكناية، كإن فعلت كذا ففيه طلاقك. بعض الناس بالله إذا لم تعودي مثلا اليوم من بيت أهلك فيكون الطلاق، هو ما قال طلاق، إذ يكون الطلاق يعني في المستقبل، يحتمل أنه يريد الطلاق في نفس اليوم ويحتمل أن يكون في المستقبل، نقول له ما نيتك؟ أو فهو طلاقك فيما استظهره شيخنا، لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا. يعني عندما نقول عن رجل عن امرأة أن هي طالق، لا نقول هي طلاق طارق، لأنه المصدر أي شيء توصف المرأة توصف باسم الفاعل، صحيح، باسم المفعول يعني وهكذا. أما أن توصف بالمصدر يعني ألا نقول طلق يطلق، فهو مطلق وهي طالق إلى غير ذلك، أما لا نقول هي طلاق. ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى كالخطأ في الإعراب. مثلا بعض إخواننا الأكراد على سبيل المثال أو غير الأكراد أحيانا بدل كلمة أنت بيقولوا أنت، ما بيقول هكذا للرجل، بدل كلمة أنت أنت. العرب تستخدم كلمة أنت لمن؟ للأنثى. نعم، فبدل أن يقول لزوجتي أنت طارق ماذا قال لها؟ أنت. هذا في خطأ في الإعراب، لكن يقع الطلاق يقع. أو قال له، عنا الخبر كيف يكون مرفوع؟ أنت طالق، ألا أنت طالق، أنت طالقا، أنت طالق. يعني هنا أخطأ في الإعراب، هل يضر؟ لا يضر. قال فروع. الفرع الأول، لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها، لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة، أو هي طالق وهي حاضرة. يعني في هذه المسألة لو قالت له طلقني، هذه المسألة يعني ماذا يكون الجواب؟ الجواب طلقني، واحدة عم تخاطبك الآن الزوجة، ما بتقول هي، لمين عم تحكيها؟ إلها. فتقول هي طالق مين؟ واحد عم بتقول له طلقني، بالله هي يعني أختي مثلا، أختك، جارتنا، إلى غير ذلك. هي لا، ماذا يحتاج أن يقول؟ أنت. هنا قالت طلقني، لو قال لها طارق يكفي، لو قال لها أنت طارق يكفي. فلا يقبل إرادة غيرها، لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها. يعني بقول والله أنا ما قاصد إلها، لما قلت لها أنت مطلقة أو أنت كذا، أنا قصدت واحد غيرها. لا، أما إذا قصد مثلا الاستهزاء فقال مثلا هي طارق ولم يقصد الآن الخطأ في الإعراب، إن ذلك لا يكون هنالك طلاق. ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طارق وهي غائبة، كيف يقول أنت؟ أنت للحاضر وليس للغائب. واحد زوجته أمامه بلا هي ولا بلا أنت، يقول لها أنت. فإذا كانت أمامه فقال هي، أو كانت غائبة فقال أنت، عند ذلك لا يقع إلا إذا نواه. أو هي طالق وهي حاضرة. قال البغوي، ولو قال ما كدت أن أطلقك، يعني ما قربت أن أطلقك، يعني معنى بذلك كان الطلاق قريبا، معنى ذلك هذا إقرار منه بالطلاق، انتهى. فرع آخر، ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق. واحد ذهب إلى زوجي وإلى والد زوجته وقال له زوج ابنتك، متى يقول الزوج لولي المرأة زوج أختك، زوج بنتك، متى يقول هذا؟ إذا لم يكن مطلقا هل يستطيع أن يقول هذا القول؟ عند ذلك هذا إقرار بأنه مطلق. لكن ماذا نقول؟ نقول العدة تبتدئ من الآن، لا يصح الزواج إلا بعد الانتهاء من العدة. فلو قال رجل لوالد زوجته زوجها لرجل غيري، معنى ذلك هو مطلق ولو لم يتلفظ بالطلاق، فمقر بالطلاق. قال المزيد، لو قال هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه، هذه ليست زوجتي وإنما هي زوجة فلان. وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج، كأنه هذه المسألة كان واحد لو قال إن دخلت إلى دار أبيك فأنت طالق، إن غبت سنة وغاب أكثر من سنة هي طالق، هي طالق، فما أنا لها بزوجين. بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة، أما قبلها لا تكون طالق. فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره. نعم. بعد ذلك قال فوائد: لو قال لآخر أطلقت زوجتك، أطلقت سؤال، ملتمسا الإنشاء فقال نعم أو قال إي بمعنى حرف جواب بمعنى نعم، يعني طلقت زوجتي، وقع وكان صريحا، فإذا قال طلقت فقط كان كناية نعم، لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة، فاحتملت الجواب والابتداء. يعني واحد قال له أطلقت زوجته، قال طلقت، يعني ما قال نعم ولا قال إيه، يا ترى متى طلق؟ أنا كلما يأتيني واحد يسألني عن طلاق يتلفظ به لزوجته يقول أنت من زواجك إلى الآن طلقت زوجتك، حتى أعرف هذا الطلاق هو أول ثاني ثالث. في بعض الناس يتساهل، بعض المفتين فلا يسأل. نتفاجأ الآن، مرة سألته يعني منذ أيام في هذا المسجد، سألت واحد جاء أنه هذه الطلقة أي طلقة، الأولى الثانية الثالثة، أعرف ماذا أقول لك؟ قال لي والله أنا فتيت 32 طلقة، هي 33، وهذا صدقوني بهذا الكلام تمام، 33 طلقة. كان الرجل إذا جاء إلى عالم فقال طلقت زوجتي 100 يقول بانت منك ب3 وعصيت الله في 97، وهكذا يقولون له، هكذا كانوا يقولون له سابقا. فما معنى؟ قلت والله ابحث عن الرجل الذي يعني رد لك مثلا بهذا العدد أن يرد لك الباقي، ليس عندي جواب لك. نعم. هنا قال له، فأنا أسأله طلقت، فيقول لي طلقت، الآن وقع طلاق؟ لا، إنما يخبرني عن زمن سابق هل طلق أم لا. ويحتمل واحد غضبان قلت له إن شاء الله ما طلقت، لك مثلا طلقت لكن وقصد الماضي ما قصد الحاضر، أما إذا قصد الحاضر يقع. فاحتملت الجواب والابتداء، أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق. طلقت، قال نعم، معنى ذلك صارت زوجته طالق. ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين، يعني في الظاهر نحن إذا قال نعم يقع عليه، أما بالنسبة بالباطن هذا الأمر يوكل إلى دينه، هل طلق أم لا، ربما ما فهم السؤال. وليس معنى ذلك أننا نسأله سؤالا من أجل أن يطلق زوجته، لكن بينه وبين الله عز وجل إن كان صادقا فيكون على الوجه الذي أراد في صدقه. وكذا لو جهل حال السؤال، فإن قال أردت طلاقا ماضيا، يعني أنا أول ما تزوجت طلقت، صار في خلاف وطلقت، نعم، وراجعت، صدق بيمينه لاحتماله أن الوقع، لا أنا لا أقصد هذا، أنا طلقت في السنة الأولى صار خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، ثم سألت عالما فقال له قل هذه زوجة مدخول بها، وهذا الطلاق الأول ويسمى طلاقا رجعيا، وقال لي قل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، فأنا أقصد هذا الطلاق السابق، يصدق؟ نعم يصدق. ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك 3 فقال طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه. السؤال عندما قال، ما قال طلقت 3، قال طلقت زوجتك 3، قال طلقت، يحتمل 3 ويحتمل 2 ويحتمل 1، كيف نستطيع أن نخرجه من ذلك؟ فنقول عند ذلك وأراد واحدة صدق بيمينه، لأن طلقت محتمل للجواب والابتداء، إذا كان جوابا معنى ذلك وقعت ثلاثا، ومحتمل للابتداء هو يجيبك الآن عن هذه المسألة. ومن ثم لو قالت طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينوي عددا فواحدا. الأصل ممن نأخذ الأصل في الطلاق ألا يزيد إلا إذا تلفظ به. ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق وأراد وقال أردت ابنتها الأخرى صدق بيمينه. يعني أحيانا لا مثلا اعتبري عندك بنتك فلانة بدون ما يذكر أحيانا الاسم بنتك طالق وبنتك طالق وبنتك طالق، يعني معنى ذلك وبعد ذلك تريدين مني أن أطلق زوجتي. يحصل هذا أحيانا في المشاحنة ما بين الرجل وما بين أم زوجته. هذا هل يقول في هذه الحالة زوجته طالق أم يشير إلى من؟ إلى إخوة أخوات زوجته. يحتمل صدق بيمينه. كما لو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، عم يخاطب بنت الجيران وزوجته، إحداكما طالق وبالفعل كانت بنت الجيران طالق الآن، وقال قصدت الأجنبية لتردد، ويخبر عنه واحد بنات طالق لتردد اللفظ بينهما، نعم، فصحت إرادتها بخلاف ما لو قال زينب طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب كمان جارته اسمها زينب مثلا، فلا يقبل قوله ظاهرا بل يدين. ما معنى؟ يعني بينه وبين الله سبحانه بالظاهر طلقت من؟ زوجته. وإذا كان يقصد بذلك جارته بينه وبين الله عز وجل، لكن القضاء لو شهدنا عليه زوجته زينب وقال زينب طالق على من يحمل؟ على زوجته. مهمة في عنا مسألة دقيقة جدا في بعض الناس يريد أن يهرب منها. نحن في الكلام الذي نتكلم بين بعضنا البعض هل نتكلم بالفصحى أم بالعامية؟ بالعامية. وفي بعض اللغة في العامية نفهمها وربما لا، يعني أحيانا بعضنا يحتاج إلى فهم لهذا. إذا كان الإنسان يريد أن يبعد شيئا عن ذكر الله عز وجل بيقول له بالعامية حاشا الذكر، يعني حاشا ذكر الله عن هذا الموضع. هذا إذا ما كان الإنسان يعرف هذا المعنى، يعني هذا شيء لا يذكر اسم الله عليه. أنت فهمت هذا المعنى أم لا فهمت هذا المعنى؟ أحيانا بعض بيقول ولا طالع الزوزة مثلا، عواض الجوزة، فهم أنه خرج على وصعد على شجرة الجوز أم لا؟ هذا كلام عامي له مفهوم. الطلاق باللغة العامية باختلاف مثلا اللهجات التي تكون في العالم العربي مثلا، أن يأتي بلفظ مثلا بدل الطلاق قال واحد مريء شوي بيقول أنت تالي مثلا، هذا مرخي شوي، بدل الطاء جاء بالتاء وبدل القاف جاء بالهمزة، دالق طالق تالق مثلا إلى غير ذلك. ألفاظ كثيرة لكن كلها لا يطوع لسانه. هلا في بعض الناس يقرأ القرآن الكريم بدوي، ماذا يقرأ؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تلاقي هكذا يقرأ. سمعنا هذا، يعني إلا من يذهب والله في كثير من القرى في طريق الحجاز تسمع أكثر من ذلك وأشنع. يقول مثلا تركي مثلا وهو يطوف الله أكبر، تسمعه لا يقول الله أكبر، تجي الكاف شين. أخواننا هنا في حوران فقال مثلا بحبك، ما بيلا بحبك مثلا، فهذه ألفاظ موجودة و يعني من الممكن أن تكون مفهومة بين بعضهم البعض. فهذه الكلمات من الممكن بين ناحية وناحية، عندنا يتكلم الرجل فيقال هذا من حلب، هذا من دير الزور، هذا من اللاذقية، هذا من حمص، هذا من دمشق، هذا من حوران، من مجرد أن يتكلم يعرف من لهجته تماما. فالآن هذا البحث وهذه المهمة إنما تكون فقط لتدل على أن الألفاظ التي نتلفظ بها إذا كانت غيرت بعض الحروف. يقول له أنت ما أصدت، أنت طالق، ما في طالق باللغة العربية، هو لا يتكلم كما لو تكلم بلغة يعني فرنسية أو إنجليزية أو يعني عند ذلك أو روسية وتكلم بكلام آخر. قال ولو قال عامي أعطيت تلاقي فلانة بالتاء أو طلاقها بالكاف أو دلاقها بالدال وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته كذلك. يعني الآن صارت لنا لغة عامية، كل بلد وكل قرية عندنا في دمشق تذهب في وسط دمشق الآن تقول له ما هذا الدمشقي؟ لك مي. تخرج هكذا إلى دارية إلى كفرسوسة تقول له ما هذا؟ لك مي. مي مي اختلف مباشرة. ما هذه؟ يقول لك مثلا والله بصلة. لو حوات حوراني لك صلاة مثلا، مباشرة تتغير الألفاظ. نعم، ولذلك نحن نفهم هؤلاء طاوعت أو لم تطاوع، الأصل لهم لغة صاروا يتكلمون بها بشكل واضح. أو كانت ممن لغته كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من مشايخنا، وإلا فهو كناية لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة. يعني يوجد حتى في القراءات الشاذة مثلا يوجد تغيير في هذه اللغة. فمثلا نحن الآن أهل الحجاز أهل الخليج كل جيم يبدلونها بياء. المرأة وما تقول جاء الرجال، ما تقول جاء الريال مثلا. جاء يا يا شو يعني الرجال تقول ريال مثلا. كما قلنا حتى ورد قد جعل ربسي تحت سرية، يعني على لهجة من. طيب هذا ليست مقروء من السبعة ولا يصح القراءة فيها في الصلاة، لكن موجود هذا أم ليس موجودا؟ موجود. إذن هذا كله سميناه إذا كانت لغته كذلك. لا يأتي بعض الناس فيقول لا هذا طلاقة، قال أنت ما قلقلت، ما خرجت القاف من مخرجة إلى غير ذلك. هذا كله لا يقبل أبدا أن نقول لهذا الرجل لم يقع طلاقك لأنه لا يتلفظ. هل في عندنا مشكلة أكثر؟ يعني نحن نتعذب كثيرا عندما نعقد لبعض الناس، نريد أن يكون العقد صحيح، فلذلك نقول له لواحد عمي، نقول له لصهرة زوجتك، إلا جوزتك، منك أخي زوجتك، تلعب عيدة عدة مرة. طيب هذا لو كان هذا الرجل خرجت بهذا الشكل تحقق الزواج أم لم يتحقق؟ هذه لهجته، معنى جوزتك عنده زوجتك. لذلك أحيانا نأتي باللفظ الآخر، فماذا نقول له؟ وأنكحتك. ربما إذا ما خرجت الأولى تخرج الثانية، وذلك الاحتياط في باب دخول الزواج. لذلك أحيانا نضطر مع بعض إخواننا الأعاجم، يعني صارت عندنا عدة مرات، أكتب هو يستطيع كثير من الأعاجم يقرؤون القرآن ولا يفهمون العربية، فأحيانا نكتب له كتابة مثل القرآن الكريم خط نسخي، وبعد ذلك نشكله له تماما ونقول له اقرأ وأسمعنا، لكن هو يفهم ما يقرأ. وكذلك نكتب إذا كان الآخر أعجمي ولا يستطيع، نكتب له ونشكل له بشكل جيد حتى نسمع ونشهد على ما قالوا، وهذا يصح. لا يعني لا يشترط التلقي، والله يقعد واحد بيناتهم يقول له زوجتك، يقول له الثاني قل له كذا قل له كذا. لا، لو واحد قال لطالب علم وأبو البنت مثلا قال يا عمه مثلا يا أبا فلان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وقال زوجني ابنتك فلانة على مهر مثلا على كتاب الله وسنة، قال مباشرة ذلك الرجل زوجتك ابنتي، بحاجة لملقن بيناته؟ لا حاجة لي. تكلمنا اليوم على ما يسمى صريحا وكناية، ولا يبقى عندنا تفصيل بالكناية وتفصيل بلفظ الحرام وماذا يعني عند ذلك سنقف هنا إن شاء الله. وقال ويقع بكنايتين، والحمد لله رب العالمين.